بيتا 2 يعني مش مهم قوي. انا المهم قوي هي مين الاكبر. تعالى نمسك واحد واحد من الريسبتورز دول ولو عملنا له ستيميوليشن هيحصل ايه؟ الكلام ده يسهبه ويفهم ما فيش هزار ولا كلمه. ولو فهمنا الكلام اللي بقوله ده هتلاقي خطه سهله جدا. دي توام تاني اهم حاجه فيها في الهار. قبل ما اقول تاثيرها على الهار هقول لك ان ليها تو اكسترا كاردياك اكشن موجوده في حاجه كلكم عارفينها اسمها الجاكا ميرور سيل. فاكرينها؟ كدني كدني كلكم عارفين هناك في حاجه بتطلع اسمها ايه؟ الرينين. اللي جانا هنقول الرينين بيحاول ايه؟ ايه ايوه فيري جود. بيحاول الكارت اللي هو الانجيوتين سيلوجين انتو انجيوتين في الوعر. حلو الانجيوتين في الوعر بقى بالكونفرتنج انزايم عامل ازاي؟ حلو الحته الثانيه اللي موجود فيها البيتا 1 موجوده في الادي بول والادي لا مش عارف كلام يا جماعه لو سمحت. الادي بول تيجي فيها بيتا 1 وبيتا 2. طيب البيتا والأولو في ملاد تتوقع تزود الرنة ولا تقليل في ملاد يبقى تزود الرنة هتساعد على تكوين الأنجيو تنسين تو صح ولا لا؟ طيب في الأديبوس فيشن البيتا ليه علاقة باللاي كواليتي. اللي جاء يقول لي البيتا 1 والبيتا 3 يعملوا في الأديبوس يزودوه هقوله ايه؟ تاني لا تريد. واللي جدع يقول لي اللايبوليسيس ده تكسير ايه وايه وايه؟ تكسير الفات انتو فاتي اسيد وايه؟ جليسترول. الفري فاتي اسيد بيخش طبعا انتو ايه؟ فتتوقع لو عملت ستيموليشن للبيتا وانت هتحصل حاجتين. الرينين يزيد واللايبوليسيس يزيد. الرينين يزيد يزود الانجيوتنس انتو. اللايبوليسيس يزيد يزود نيجي بقى للكاردياك اكشن بتاع كل الكاردياك اكشن بتاع البيتا 1 ايه؟ سيميولات بيزود اول كاردياك فانكشن. حد يعرف ايه هي الكاردياك فانكشن؟ ثلاث حاجات ريت كوندكشن كونتراكشن. ريت كوندكشن كونتراكشن الدواء ده هيزوده من ثلاثه. يزود الهارت ريت يزود الكونتراكشن يزود الكونتراكشن. قوم اي من الريسبتور ده لو عملت له ستيميوليشن يعمل ثلاثه بوزيتيف. اللي جدع يقول لي مين هم ثلاثه دول؟ بوزيتيف كرونوتروبيك وكرونوتروبيك وايلوتروبيك. عند النص يقول لي بوزيتيف كرونوتروبيك يعني ايه؟ يزود الهارت ريت. بوزيتيف برومو يزود الكونتراكشن. بوزيتيف فينو يزود الكونتراكشن. لو زودت الكونتراكشن وزودت الهارت ريت انت اكشولي بتزود ايه؟ الكارديك او الجول. اما اللي جاي هيقول لي بقى لو زودت الكارديك او الجول ايه اللي يعلى؟ البلاد بريشر. بس يا ترى البلاد بريشر اللي هيعلى سيستوليك ولا دايستوليك؟ سيستوليك. ودي لازم كلنا نعرفها ما ننساهاش ان البلاد بريشر ايكوال تو ريت كارديك او سبور مضروب في البريشر ريت. صح ولا لا؟ ولا ايه؟ طبعا دي معادله مشهوره قوي. الكارديك او سبور بيتحكم في السيستوليك والبريشر ريزيستنس بيتحكم ان دايستوليك بلاد بريشر. انا دي بتساوي ستيموليت البيتا 1 تتوقع ان يحصل في الهارت ريت ايه؟ يزيد في الكوندكشن يزيد الكونتراكشن يزيد ويزيد الكارديك صح ويزيد البلاد بريشر مينلي. اتفقنا؟ في حاجه صعبه في الكلام ده؟ سهل. سؤال رهيب بقى اسمك بعد شوية بعد حسنتين ثلاثة هناخد أدوية اسمها البيتا بلوكر. اللي جدع يقول لي هيعملوا ثلاثة ايه؟ عكس دول بالظبط. هيقللوا هارت ريت ويقللوا كونتراكشن ويقللوا كونتراكشن ويعملوا ايه في الكاردت او يقللوه هيقللوا الشوكة. لو قلت لك في أدوية عندنا اسمها بيتا وان أجنوب تعمل ايه في الكارديو؟ تعمل ايه في الكارديو؟ تعمل ايه في الكارديو؟ تعمل ايه في الكارديو؟ تعمل ايه في الكارديو؟ تعمل ايه في الكارديو؟ تعمل ايه في الكارديو؟ تعمل ايه في الكارديو؟ تعمل ايه في الكارديو؟ تعمل ايه في الكارديو؟ تعمل ايه في الكارديو؟ تعمل ايه في الكارديو؟ تعمل ايه في الكارديو؟ تعمل ايه في الكارديو؟ تعمل ايه في الكارديو؟ تعمل ايه في الكارديو؟ تعمل ايه في الكارديو؟ تعمل ايه في الكارديو؟ يحصل أريد. وتبقى البيتا وان في الهارت أريدموجينيك. لو سمحتوا ركز حد يقدر يقول لي وأكيد حد هيقول لي أنا هتغلط لو ما حد يشوف إيه ده؟ وإيه ده؟ أكثر مهم المستوى الخاص خاصة يتبون في المستوى الخاص ده اكشن بوتنشل وده اكشن بوتنشل ده اكشن بوتنشل بتاع ايه وده اكشن بوتنشل بتاع ايه ده بتاع الهارت ده بتاع كيدني جايين جاب عمين انتو هنا الله العظيم طب بلاش بلاش الفيس ده بيسموه فيس كام ايه الجمال ده الله فين فيس فور هنا لتحت فين فيس فور هو ده فيس فور انا عاوزكم تتمحنوا في الفيس فور ده والفيس فور ده انا مش مهم كام كتير عليها مفهموش المهم ايه الفرق بين فيس فور ده ومن فيس فور دي باي ده فوق وده تحت ده زي ده بالنسبه انا كام على فيس فور فيس فور هنا ايه ريسبينج صح ليه ولا ملوش فلوس ملوش يا جماعه ده بينزل كده ويطلع لفوق تاني كلنا عارفين ما حاجة تطلع لفوق تبقى دي بولاريزيشن صح؟ فهو وصل لهنا كان المفروض يخش ريستنج حصل له سبونتينيوس دي بولاريزيشن اللي جاي اقول السبونتينيوس دي بولاريزيشن ده خالد فيس فور ليه ولا ملهوش فلو؟ ليه فلو هيفضل بقى الدي بولاريزيشن يوصل لغايه ما يوصل انتو فايرينج ليبل وفاتح حاجه عن اليو اكشن بوتنشن شو لو ايه الحاجه دي بس طب ما هي مش ده سؤالي سؤالي بقى الحاجه مش انت مش ممكن ما تعرفوش دي ولكن سؤالي بقى لا ممكن الاسلوب ده بيعمل ايه فين هو الحرب الاسلوب ده هو بيعمل ايه في الفكره ايه فاكر ايه ده افكت ليو افكت ليو فاهم انا ممكن اقولها واقلب انا عاوز كده عشان الجواز الفيس فور هنا مش ريستنج دي بولارايزيشن مفيش ريستنج ميمبرين هنا الاندوس اول ما توصل كده تبتدي اليو اكشن بوتنشال تبدا تعلى تعلى لغايه ما توصل للفرق وتبتدي تحصل اكشن بوتنشال تاني سبونتينيوسلي تبقى ده يقول الاوتوماتات اللي الناس عارفه كيفها الابيليتي والبرسيشن والجينيريت انبوت والداون فين السيميليشن تبقى ولا مش عارفه الاوتوماتات دي ابيليتي اوف ها بيشن تو جينيريت انبوت وداون اكسترنال سيميليشن تمام اللي كده هيقول لي بقى رهيب كل ما ازود السلوب بتاع فيس فول ازود السلوب انا بقى كده هوصل اسرع ولا ابطا انتو ذا فايرنج ليفل اسرع يبقى عدد الامبلس اللي بتطلع اكتر ولا اقل اكتر يبقى سيارتك جاوبت اوتوماتيك كده هيقول لي مين بيتحكم في الاوتوماتيك سلوب اوف فيس فور كل ما زود السلوب اوف فيس فور تزيد الاوتوماتيسيتي ويحصل جنريشن وانبوت اكتر وكل ما قلل السلوب عبال ما اوصل انتو فايرنج ليفل هاخد وقت فعدد الانبوت او راجع تاني مين بيتحكم بالاوتوماتيسيتي بتاع الاس اي نود ودي نورمال اوتوماتيسيتي السلوب بتاع فيس فور كل ما يزيد يزيد الاوتوماتيك كل ما يقل يقل الاوتوماتيك هنعرف بقى ليه بعد كده بتفضل تاني هو في ايه وكبر بقى سؤالي بقى اقولي انا كل الفيلم ده عاوز اوصل الحته دي الفيشن دي اوتوماتيك لا يو ماست هيسالني بقى ما تقدرش ايه تطلع قيمه واحده طب ايه رايك بقى لو انا عملت لك ليها يعني زودت السلوب بتاع التيشن يعني جوه المصر كنت مزود السلوب بتاع التيشن تقول ايه ده فكده ممكن توصل للبريشر اللي خليها تبتدي النيو اكشن بوتنشال وزود ابتدى السلوب بتاع الاكشن بوتنشال بتاعها يزيد اتنين انك بتعمل فيها ابنورمال اوتوماتيستي وهي دي اكتوبيك فوكر لو الريت بتاع الامبرس اللي بيطلع من الايد فوكر فاكتر من ايد نود البنتري وبي دي اكتوبيك فوكر البيتا 1 لو عملنا السيميليشن بتزود السلوب او يعني بتساعد على تزود السلوب الريتم صح هتزود النورمال اوتوماتيكلي لا هتزود لو انا زودت ده هزود النورمال عشان كده بيزيد هارت ريت وتجنريت اب نورمال اوتوماتيكلي والعيان يجيله الريتم سبيشالي ان اللي جاي هيقول لي بقى الاستيميليشن اوف بيتا وان اريزموجينيك ولا لا اريزموجينيك ليه انها بتزود السلوب اوف فيس فور وتجنريت ابنورمال اوتوماتيستي ان فنتريكل وفي وزن خصوصي كده اكتوبر فور مكتوب اهو بتزود الايه الاوتوماتيستي مكتوب تحتيها كده اكتوبر فور يبقى اللي كده هيقول لي وطبعا هما بيقللوا الحته دي واللي كده هيقول لي الحته دي هي ايه؟ ده في البراكتس قمت لك سؤال جه في البراكتس الامتحان الجيتا بلوكر انت على طول هتقول عشان الجيتا بلوكر هتقلل السلوب اوف فيس فور وتضيع الابنورمال اوتوماتيك وتلغي السوبر فور وهتعمل ايه في الريفراكتور دي حد يقدر يقول لي بقى لغايه دلوقتي لو جالنا السؤال طبعا مش هيجي ولكن لازم نحفظه صم عشان هو ده اللي بيحل لنا كل المشاكل ايه هي الفارماكولوجيكال اكشن اللي هتحصل لو عملنا ستيميليشن في سواء ثلاثه بوست تزود الشاطئ او الجوز تزود البلاك اريزموجينيك باي 2 ميكانيزم بيقلل حاجه وبيزود حاجه بيقلل الريفراكتور دي وبيزود السلوب اوف فيس فور كانه بيعمل ابدور اكسترا كاردك حاجتين بيزود الرينين وبيزود اللايفولتي لو زود الرينين بيزود الانجيتيكن 2 لو زود اللايفولتي يزود الفري انجي اسيد خشوا بقى على الفيتا تو، على القانون ده الفيتا تو موجوده فين؟ سموث ماسل وانهيبيتوري صح؟ السؤال ايه الاماكن اللي فيها سموث ماسل في جسمك؟ دلوقتي شوف انا بقى بحفظه ازاي وعاوز تحفظه ده انا بحفظه. هتقول لي بلس بلس اقول لك ماشي، هتقول لي جي اي سي اقول لك موافق، هتقول لي البلادر موافق ماشي، اليوترس ماشي، ها البرونكاس والماسل سيل ماسل. هقول لكم السموث ماسل بتاعتها موجوده نعم كلكم عارفين الماسل خدينا ايه؟ بيتا 2 وبيتا 1 ايه السيجنال ترانسدكشن ميكانيزم بتاعها؟ الادينين سايكليز والجي بروتين 12 على الشمال، بيتا 1 وبيتا 2 جي اس ادينين سايكليز يزود السايكليك ام بي يزود ها الاكتيفيتي بتاعت البروتين كاينيز يعمل فوسفوريليشن لايه؟ حسب في الهارت فوسفوريليشن الكالسيوم يخش الكالسيوم كل الكارد فانكشن بيزيد. اما اللي جاي هيقول لي السموث هتعمل مايوسين لايك تشين كاينيز انزايم مهم مايوسين لايك تشين كاينيز اسمه الملك مايوسين لايك تشين كاينيز ثم عامل في المسل ريلاكسيشن. وعشان كده البيتا 2 اولويز انهبيتور اللي بتعمل فازو دايلاتيشن في معظم البيتا اس اس تي بي ار. دول انواع البيتا اس الاولانيه سكيلتال ماسل والثانيه بلانك اللي شايفينهم سابتل ودي كورونري ودي رينا ودي بالمر. انا مهتم بالاثنين دول واللي جدع يقول لي دول مين السكيلتال والبلانك هعمل فيهم فازو دايلاتيشن معناه ان انا هقلل البريفرال ريزيستنس. احنا عارفين اكتر تو فيزز بتحكموا في البريفرال ريزيستنس هما السكيلتال والبلانك. لو قللت البريفرال ريزيستنس واللي جدع يقول اقلل البلاد بريشر which blood pressure but we can be down with it too which is the same to be down with it اول اكشن من بيتا 2 ممنوع حد انسان انها بتعمل فازو دايليش. وحتى عارفين انتو السيجنال اللي بيكنات على الاذر سموث جي اي سي رول ريلاكسيشن على البلادر الوول ريلاكسيشن على اليوترس الوول ريلاكسيشن على البرونكاي برونكو دايليشن على المسل المسل فايبر سموث مسل موجودة حوالين الفيزيكال اللي مخزنة الثانية. فلو انا ما خليتش السموث مسل دي يحصل فيها كونتراكشن مش هيطلع للثانية. فنقول لك ايه الحق ده البيتا 2 بتستابيلايز مين؟ المسل. لو عملنا ستابيلايزيشن للمسل معنى كده ان مش هيطلع الهستامين اللي الناطق يقول لي البيتا 2 اجونيست حلوين كم مره في البرونكيال اكشن؟ مرتين. ليه؟ برونكو دايليتور ومسل ستابيلايزر يقللوا الريليز اوف الهستامين اللي بيعمل برونكو اللي جاي هيقول لي لغايه دلوقتي ايه الاحسن قول على سموث ماسل ديسل فازو دايليشن اس اس تي بي ار. اول اثنين مهمين هما مين؟ سكيلتال والبلانكي. لو عملت فيهم فازو دايليشن هتعمل ايه؟ بريفرال ريزيست تقلله. هتعمل ايه في البلاد بريشر؟ تقلله. مين اللي دايستوري يعمل ايه على الجي اي تي والبلادر والبلوترس؟ على الروح ريلاكسيشن. يعمل ايه على البرونكاي؟ برونكو دايليشن. يعمل ايه على المرسل؟ لو قلت ده كله وش تايب المرسل؟ هل البيتا 2 موجوده في سكيلتال المرسل؟ اه وموجودة في السكيليتال ماسل بتعمل حاجة لقلبه بعد كده تعمل السكيليتال ماسل فريمور. فالبيتا 2 أجونس، أنا بس بقول لكم أهمية الكلام اللي بقوله، البيتا 2 أجونس هستخدمه في علاج إيه؟ البرونكيال أزمة، بس هيعملوا سايد افكت إيه؟ تريمور، هيعملوا سايد افكت كونستريج، هتطلعوا كل الادرينرجيك مش المثير اللي بقوله، فلازم يكون قفاز جدا وهتطحه. اللي هتقاله المرة الجاية سؤال ما عرفش يجاوب عليه، ومش هيبقى سؤال مباشر، هيبقى سؤال رهيب. بقوله الحاجة الثانية، كلنا لازم نعرف ان البيتا 2 معظم الريسبتور لها ميتابوليك افكت. اللي جدع يقول لي البيتا 1 ايه الميتابوليك افكت بتاعها؟ فيري جود، انه بيزود اللايبول. لو شفنا بقى البيتا 2 موجودة في الليفر مهمة جدا، وبتساعد على الجلايكوجينوليسيس. هتقول لي المشكلة انا ما اعرفش يعني ايه الجلايكوجينوليسيس. تكسير الجلايكوجين اندو جلوكوز، فهيعمل ايه في البلاد جلوكوز؟ هيزوده ويعمل هايبر غليسيميا. اما اللي جدع يقول لي لو كان بيزود الماسل جلايكوجين اهو. لا طبعا، لا مش في البلاد، مش في البلاد، مش في البلاد، صح؟ فهو بيزود الهيباتيك جلايكوجينوليسيس وبيزود المصري جلايكوجين، بس مين بتعمل هايبر جلايسيميا؟ الهيباتيك جلايكوجين. كلنا عارفين البيتا سيلو بانكرياس طلع ايه؟ انسولين. الريليز اوف انسولين فروم بيتا سيلو بانكرياس ستيميوليتد باي بيتا، تبقى البيتا 2 هتطلع الانسولين، صح؟ بجد هيقول لي في طريقه ثانيه ممكن البيتا 2 تطلع فيها الانسولين، وبتساعد على الانسولين ريليز، ويبقى البيتا 2 بتطلع الانسولين كام مره؟ مرتين، مره بالهايبر جلايكيميا دو تو هيباتيك جلايكوجينوليسيس، والمرة الثانية الدايركت على البيتا 6 طبعا انسولين. البيتا 2 تعمل الهايبر جلايسيميا. البيتا 2 تعمل هايبر جلايسيميا؟ لا ليه؟ الهايبر جلايسيميا هتطلع انسولين، والانسولين هيحرق الدهون. كده هيقول لي انت البيتا 2 تعمل I have a lot of people who are not able to do it. دايركت ولا اندايركت؟ الاثنين دايركت واندايركت. كلنا عارفين ان دي جسمنا البامب المشهوره قوي، صوديوم بترجع كل واحد مكانه. ادريجارد الصوديوم والبوتاسيوم، الصوديوم ملي اكسترا سيلولار، والبوتاسيوم شوارعي ملي اكسترا سيلولار. اوكي، البوتاسيوم ميلي انترا سيلولار، والصوديوم شوارع ميلي اكسترا سيلولار. اللي جدع يقول لي ما الصوديوم يخش مين بيطلعه؟ البوتاسيوم ما بيطلع، مين بيدخله؟ صوديوم بوتاسيوم بامب. البامب دي بتسحب البوتاسيوم من البلاط وتطلع بدل الصوديوم، صح؟ ده صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب. البامب دي بتشتغل بالبيتا 2، يعني هتلاقي دايما جنب البامب دي في بيتا 2 ريسبتور. لو عملت لها ستيميوليشن تقوم مدخله البوتاسيوم جوه السيستم، تزود الابتيك والبوتاسيوم. فاللي جاي هيقول لي البيتا 2 تعمل ايه في البوتاسيوم ده؟ تقلل البوتاسيوم ليفل في البلاد، تدخله جوه السيل وتعمل هايبو كاتي. ايه الميتابوليك افكت في بيتا 2؟ يزود الانسولين المصل جلايكوجينوزي ما يعملش هايبرجلايسيميا، وكان بيشغل البومب اللي دخل البوتاسيوم وعامله هاي بو. البيتا 2 موجوده في الاي سيلري مصل وبتعمل ريلاكسيشن اوف سيلري مصل، وده اكشن ما لهوش اي كلينيكال سيجنال. تمام. مين بقى اللي عكس البيتا 2؟ الالفا 1. فيها الالفا 1 سيجنيفيكانت كلنا عارفينها اللي هي ايه الاي، ولسه ما عرفناش ننساها. الاي موجوده فين؟ قصدي الالفا 1 موجوده فين في الاي؟ في هنا ان 3 سيلفر وهنا الفا 1 ايه دايما. اتفقنا؟ تعال نشوف بقى هو ده دول عمر السيمولاتر. حد فاكر الالفا 1 كل الجبن الـ ولو زاد البريفر ريزيستنس ميد بلاد بريشر فاهم. ومن هنا يطلع اول قانون يتحب الصم وتكتبوه لو سمحت علشان هقتله اللي مش هيعرف. بيقول ايه القانون؟ انت فاكرين ما كنا في ثانوي بناخد الالكتريستي كانت العلامه دي علامه ايه؟ المقاومه. المقاومه الريزيستنس دي بقى البريفر ريزيستنس. مين هيزود البريفر ريزيستنس؟ الفا 1. مين هيقللها؟ بيتا 2. الالفا 1 بيزودها برضه كونستراكشن، بيتا 2 بتقللها برضه الفا 1 تعمل برضه كونستريكشن تزود البريفر ريزيستنس، البيتا 2 تعمل برضه فايليشن تعمل كده. الفا 1 تعمل برضه كونستريكشن بيزود مش عاوز حد يبص في الورق واسمع. انا هقول لك التاوى وانت تقول بيزود ولا بيقلل البريفرنس، صح؟ الفا بلوك يا بيتا اجنس يا الفا اجنس بيتا بلوك قانون ده انا قايله ان ديتيلز من اول جمله بحاول ابيلد اب معلومات عشان توصل هنا فاهم كل كلمه تمام نيجي زود انت اجل نيجي بقى للاذر سبورت بصوا الفاكتور بيتا 2 كنا بنقول ايه رول ريلاتيف هنا بقى هنقول سنتر كونتراكشن ايه القانون اليوترس هنا في الجي اي تي هو بيعمل ايه في السنتر كونتراكشن بس حد يقدر يفكر لي هو ممكن الالفا 1 يعمل ريلاكسيشن ازاي؟ هو الالفا 1 بيعمل كونتراكشن منطقي ليه؟ انه بيطلع كاتش اما ازاي الالفا 1 بحته في الجي اي تي تعمل ريلاكسيشن؟ طلع ان في المولو ده جي اي تي بس اكسبشن هتلاقي الالفا 1 اتاشد تو ايه؟ جي كيو والسكند ميسنجر ايه والباتريان شامل اللي جاء ايه كده شبه ايه شبه مين الام 2 بتاعت الارض لو انا عملت سيميليشن الفا 1 هفتح البوتاسيوم عشان اللي يطلع بوتاسيوم يحصل هايبر بولاريزيشن كلنا عارفين الهايبر بولاريزيشن ايه هو عندكم دي او بيقول ريلاكسيشن هايبر بولاريزيشن ديو تو اوبننج اوف بوتاسيوم ديو تو اوبننج اوف بوتاسيوم ده في المول ده ده اكسبت بالمناسبه سعيد مين اللي اكتر في اليوترس الالفا 1 ولا البيتا 2 من عدد الريسبتور اكتر في اليوترس الفا 1 ولا بيتا 2 الالفا 1 اكتر الا في حاله واحده في الليت بريجننت عدد البيتا 2 بيزيد على الالفا 1 دي ليها سيجنيفيكانس اقول لكم عليها بعد حد يقدر يقول لنا بقى الالفا 1 في الاي بتعمل ايه الالفا 1 الاي بتعمل ايه كويس ميدويز هنعمل كونتراكشن في الدايليتور بيوبيلي مان فيحصل العيان اكتف ميدويز وفي بس الانهبيشن مش بس الحاجه الاخيره هل يقدر يقول لي ايكوال تيو بيتكون من فين؟ بلوت ايوه ها قولوا بالظبط ادي الايرس وادي السيلري بروسس اللي كده يقول لي بقى بيتكون في السيلري بروسس من ايه؟ من السيلري بلاد فيسل ناخد من الفيسل في البلازما وبالكربونيك اما هايدريت انزيم نحول البلازما دي انتو ايكوات يور. يبقى الايكوات يور بتكون من البلازما under the effect of carbonic anhydrase enzyme. يعني لازم البلاد يوصل للسيلري بروسس عشان الاي تعرف تكون ايكوات يور. بعد كده بقى بيمشي كده وبيحصل له دريلج عن طريق كانال اوف سليم تو اوتسايد. والعلاقه بين الفورميشن والدريلج هو اللي بيتحكم في الانترا اوكولار بريشر. سؤالي بقى الانترا اوكولار بريشر ممكن يزيد تحكم جلوكوما لو الفورميشن زاد او الدريلج قل؟ لو الفورميشن زاد يسموا جلوكوما اوبن انجل جلوكوما. لو الدريلج قل يسموا كلوز انجل جلوكوما. ان زياده الانترا اوكولار بريشر يسموه ايه؟ سؤالي بقى لو لقيت عيان عنده اوبن انجل جلوكوما والفورميشن بتاع الايكوال تيومر عالي ما بتخرجش ده الكربون فيري جود. حل من الحلول تضرب الكربونيك انهيدريت او تعمل ايه في الفيتن تعمل فيها بازو كونستريكشن. اللي جاد هيقول لي هستفيد ايه لو عملت بازو كونستريكشن؟ قلل الدم اللي بيروح هناك وبالتالي قلل قدره الكربونيك انهيدريت انه يكون ايكوسيون. معناته رهيبه في الفرق. لسه قايل القانون بريفرال ريزيستنس ده في الفيزل. يبقى اكيد هنا هتلاقي الفا 1 بتعمل بازو كونستريكشن وبيتا 2 بتعمل بازو دايليشن. يلا قولوا لي دوايين بيعملوا بازو كونستريكشن. فيري جود. وهم دول بيستخدموا في علاج الاوبن انجل جلوكوما الفا 1 اجونست يا اما بيتا بلوكر. الالفا 1 اجونست هيستيميليت الالفا 1 بتاعت البلاد فيسل فيعمل فيها برضه كونستريكشن. ولو ضربت البيتا اللي بتعمل دايليشن مين هياخد الابر هاند؟ الالفا 1 وبرضه يحصل فانكشن. يعني اللي جاي هيقول لي الالفا 1 في الاي بتعمل ايه؟ حاجتين بتعمل اكتف ميدوريتس وبتعمل برضه كونستريكشن في السيلري بلاد فيسل تقلل الفورميشن اوف ايكوال تيومر تقلل الانترا اوكولار بريشر. والالفا 1 اجنس ممكن استخدمه في علاج الجلوكوما. الالفا 1 بتعمل حاجه زي البيتا 2 ميتابوليكالي بتزود الجلايكوجينوليز بس بتعمل حاجه عكس البيتا 2 ميتابوليكالي بتزود البوتاسيوم ليفل. فاكرين البيتا 2 كانت بتقلل البوتاسيوم ليفل في البلاس هتلاقي مين بيزوده؟ الالفا 1. عشان ما ننساش ان مفيش علاقه فارماكولوجيه ولكن خلينا في القانون اللي احنا لازم نحفظه ده قانون بتاع البريفرال ريزيستنس بتاع البوتاسيوم. مش علاقه بالبريفرال ريزيستنس والبوتاسيوم عشان نحفظه. اللي بيزود البريفرال ريزيستنس بيزود البوتاسيوم في البلاس واللي يقلل في البلاس. انا لو كنت حمص

preference action بتاعه قليل. فالالفا ميثايل دول mainly central وواي ميثيلجين central compress. فهمنا دي؟ قلناها نص كم كده لغايه ما ناخدها في الفصل. على البريفرنس بقى بوست سينابتيك ناخد بالنا الايه؟ هو الالفا 2 هتلاقيها موجوده في الجاكتر جلوميرولار سيل. واللي جدع يقول لي الجاكتر جلوميرولار سيل دي عاملاها ايه؟ الالفا 2 بيقل. ومين كان بيزود؟ البيتا 1 يخش على البيتا سيل وفي الكميات. الالفا 2 هناك بتقلل الريليز اوف انسولين. مين كان بيزوده؟ البيتا. نخش على الاديبوز تيشو اللايبيز اللايبوليسيس. اللايبوليسيس بيقل بالالفا 2 لان الالفا 2 قلت ايه؟ انهبيت. مين كان بيزوده؟ البيتا 1 والبيتا 2. الكلام ده غيره ابتدائي وده جديد. سهلة لو قلت لك انا هدي لك دواء ستيميوليت الالفا 2 هيقللوا. لو قلت لك هدي لك دواء ستيميوليت البيتا 1 هيزودوا. طب لو قلت لك الدواء بيشتغل على السوق ازاي؟ هيزود ولا هيزود؟ على السوق احسن. ابنفرين بيشتغل هنا وهنا. Very good. It depends على عدد الريسبتور هنا. الشخص الممرر السن البيتا 1 أكثر جدا من الألفا 2. لو البيتا 1 أكثر من الألفا 2 يبقى الإبينفرين هيعمل إيه في الرينج دي؟ تمام؟ اشمعنى؟ عشان عدد الريسبتور. خش على الإنفرين. الانسول بيطلع من فين؟ من البيتا سيل والبكتيريات. بيقل بالالفا 2 وبيزيد بالبيتا سيل. عارفين مين اللي كتير قوي ده؟ الفا 2. عاوز تفهموها. هو ايه الاخطر؟ ان الانسول يكتر هايبرغلايسيميا 50 سنة. اما هايبرغلايسيميا 5 دقايق دخل عند هايبرغلايسيميا الكوما يموت. لو انت فكرت ان ربنا حط الحاجات مش اختبارا معمولة بحكمة شديدة. فالمنطق يقول ايه في البيتا؟ ها؟ البيتا تولي بتزود اكتر ولا الالفا تولي؟ الالفا هو مين الاخطر؟ يعني ايه بيزيد؟ فربنا مش مديله فرصه الالفا 2 اكتر من البيتا. انت سيادتك اتغص زي ما اتغص منكم دلوقتي طلع ابنفرين يقوم عامل لي. لو انتوا زي الكلام في العبيطه بتقولوا ايه؟ البيتا 2 اكتر. الابنفرين اللي طلع يشتغل على البيتا 2 يقوم جايين هايبوجلايسيميا وميت. اي حد يتعصب يموت. واحد يتعصب يديله هايبوجلايسيميا ماشي. هايبرغلايسيميا ليه؟ عشان ما اتعصب كده منكم ويحصل عندي هايبرغلايسيميا اقدر اتكلم معاكم. فاهمين ولا لا؟ يبقى اللي جدع يقول لي مين الاخطر في الجاكتا بلومير البيتا 1 اكتر صح؟ عارفين ليه؟ عشان ما الابنفرين يطلع يرفع لي الضغط شويه عشان اعرف اتخانق. شفتوا خدتوا السلايد في السلايد؟ هي والهم يصيروا. يبقى السؤال هنا في الشخص جلوميرولار سيل مين الاكثر؟ البيتا 1. البيتا 1 في البيتا سيل معناها اسمها بيتا تلاقي الالفا 2 الاكثر. نيجي بقى على الليبولوجي مين يكسب؟ البيتا 1 والبيتا 3 تو ريسبتور ولا الاكثر 2؟ فالبيتا 1 والبيتا 3 اكثر كده من الاكثر. لكذا هيقول لي بقى وده كلام يوديك في عين الضم لو ما عرفتش الابينفرين هيعمل ليه في الانسولين زاوي زاويته الابينفرين يعمل ايه في الانسولين الابينفرين يعمل ايه في اللايبولين زاويته فيزود الفري فاتي اسيد زاوده اللي كده هيقول لي بقى يبقى اللي كده هيقول لي لو عندي دواء بيشتغل على تو ديفرنت ريسبتور بيعملوا اكشن على بعض اللعبه تعتمد على ايه؟ على الريلاتيف نمبر اوف الاشن بتاعي كده اليوترا انا فاكرين اليوترا ما فيش فيه ايه؟ فالالفا 1 في المود تعمل كونتراكشن البيتا دو في المود تعمل ريلاكسيشن دايما في اليوترا الالفا 1 اكثر من البيتا 2 اكسبت في الليت بريجنانسي تلاقي عدد البيتا 2 تاني ايه الحكمه؟ الست كل ما يحصل لها بروجريس في الايه؟ في الحمل وتقرب من وقت الولاده تخاف صح؟ تخاف يعني يطلع ايه؟ البنات لو كان عدد الالفا 1 هو اللي كتير كان هيحصل ايه؟ كونتراكشن وينزل البيبي على طول قبل ما يعيش. شوف بقى حكمه ربنا كل ما يحصل بروجرس عدد البيتا سور سيبته يكبر علشان لو هي خايفه يشتغل ويعمل لها ايه؟ ريلاكسيشن. خد بالك. دي مهمه جدا. انت مطلوب براسك حامل. تزعلها ولا ما تزعلهاش؟ عشان لو مش لو انت زعلتها قوي هيطلع البنفرين كتير يشتغل على البيتا 2 كتير فيحصل سيفير ريلاكسيشن تيجي تولد نورمال بتضطر نعمل لها سيفير انفكشن ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا تقول الحمد ولا ت